فتثير سحابا منك. كذلك شكرا مشكور. وترى الفلك فيه مواخر ولعلكم تشكرون ما شاء الله. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي يا سيدنا يا حبيبي يا شيخ محمد اسمع القطمير الحلو ده كلام كله جميل الراجل جميل والله يا حبيبي يا حبيبي يولد الليل في النهار سيدنا الشيخ محمد ويولد كل يجري لأجل يفتح عليك يا سيدنا ما شاء الله. هو الغني الحميد يا هو الغني سيدنا ما شاء الله. تعليك يا سيدنا الشيخ محمد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تبقني كمان يسلم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اللهم صل عليه يا سيدي. تعاليك يا استاذ. الله عليك يا حكم. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. وما إن الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. إن الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. عم الشيخ محمد. وما الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن أنت إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما الله يعلم. ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله يا عم الشيخ محمد. ربنا يعينك يا ابو